بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات رضي الله عنهم أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي جنات

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم you

وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا صدق الله العظيم.